الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيتها النسوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه مناسبة طيبة للقاء هنا من وراء الحجاب كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونكرر هذا دائما تنبيها على هذا الأمر المهم، وهو قول الله سبحانه وتعالى وأمره بالحجاب وبمخاطبة النساء من وراء الحجاب. يا معشر النساء، إن كنا في هذه الحياة الدنيا مسؤولات أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عما تعملنا في هذه الحياة الدنيا، والمسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، وخصوصا إذا عرفت المرأة دورها، فإن كثيرا من النساء لا يعرفن عن أدوارهن إلا القليل، وقلة من النسوة اللاتي يقمن لإنقاذ الموقف المتردي الذي وصل إليه المجتمع، والذي تقهقر إليه كثير من طبقاته وأسره وأفراده. قلة من النسوة اللاتي يدركن ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى عنه، وقلة منهن اللاتي يعين ما هو الدور المطلوب الذي ينبغي على المرأة أن تقوم به. أيتها الأخت المسلمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت وكل واحدة منكن على ثغرة من ثغر الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبلك. كل واحدة على ثغرة في بيتها، في مدرستها، في مجتمعها أو مكان عملها، وحتى في ساحات الجهاد، كلكم وكلكن على ثغرة، كل واحدة على ثغرة، ومع الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المجتمع المسلم من قبل أعداء الله اليوم، سواء كان هجوما فكريا أو هجوما عسكريا ونحو ذلك، فإن هذا الهجوم يتطلب دفاعا وهجوما مضادا ينبغي عليك يا أيتها المرأة القيام به. مفهوم سد الثغرة في حياة المرأة المسلمة اليوم مفهوم يكاد أن يكون مفقودا، نظرا لأن كثيرا من النساء وقعن في اللهو وانصرفن عما أمر الله به، فبدلا من أن تعيش لهذا الدين وتبذل لهذا الدين وتقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من عبادته والدعوة إليه وتربية الأولاد وإنكار المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الأخريات العلم الشرعي، نجد بدلا من هذا كله انصرافا إلى مباهج الحياة الدنيا وملذاتها، إلى الثياب، الملابس، الحفلات، السهرات، الأسواق، السفريات ونحو ذلك، بحيث أنه قد صار هناك خلل كبير في هذه الحياة التي نعيشها اليوم بسبب انصراف المرأة عن المهمة والواجب المطلوب. المرأة في ثغرة الأمومة لها دور عظيم. المرأة في ثغرة الحياة الزوجية عليها واجب كبير. المرأة في ثغرة التعليم والدعوة عليها مسؤوليات جسام. المرأة في العمل طبا وتمريضا وتدريسا ونحو ذلك تواجه مشكلات متعددة. والمرأة في الأعمال الخيرية أدوار مفقودة وأدوار عليها ملاحظات وأدوار تحتاج إلى تكميل. المرأة في التبليغ عن المنكرات ومحاربة الفساد ثغرة عظيمة تحتاج إلى سد وقيام بالمسؤولية. أنت تعلمين يا أيتها المرأة المسلمة أن المسؤولية فردية أمام الله سبحانه وتعالى، وكل ما فيه يوم القيامة فردة، وأقول لك إن المرأة التي تلقي بالمسؤولية على الأخريات وتقول يوجد هناك من الداعيات من يقوم بالمسؤولية فتريد أن تنصرف هي لملذات الحياة الدنيا والعبث له امرأة ما عرفت الله ولا حق الله. وكثير من الثغرات الموجودة في المجتمع أحيانا تقوم بها مهمة عظيمة تقوم بها امرأة واحدة. لقد قامت النسوة من الصحابيات رضوان الله عليهن بأمور كثيرة في الحياة التي سطرت ونقلت إلينا، وكذلك فإن النساء الكافرات التي يعملن بجد لقضاياهن المنحرفة وعالم التيه والضلال الذي يسعين إلى نشره وإقراره في المجتمع أحيانا تكون المرأة التي نشرت لواء الفساد ورفعته في مكان ما في زمن ما امرأة واحدة. ولعل المرأة المسلمة إذا عرفت الدور السيء الذي قامت به امرأة واحدة ربما تتشجع هي أن تقوم بدور طيب. أنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما مقتولا. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن موتته موتة طبيعية، وإنما كانت موتة بالسم. أثر السم بقي في جسده عليه الصلاة والسلام حتى ويعاوده كل فترة حتى كانت النهاية وقضاء الله المحتوم وأجله اللازم المكتوب. إن الذي تسبب في موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس جيشا عرمرم، ولم يكن رجلا أو رجالا، لكن المتسبب في موته صلى الله عليه وسلم هي امرأة. الذي قتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسم امرأة من اليهود. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، دعوه إلى طعام، فسألت امرأة من اليهود ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ومن اللحم، فلما علمت أنه يحب الكتف أكثرت من السم في الكتف. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الطعام، وأكل معه عدد من الصحابة، ثم أخبره الكتف، أخبرته الشاة المطبوخة بالسم الموجود، فكف عليه الصلاة والسلام عن الطعام ولم يفعل شيئا للمرأة، ولكن بعد أن قتل أو مات أحد الصحابة بالسم اقتص منها فقتلت، وصار هذا السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم يعاوده بين فترة وأخرى نوبات من الحمى، حتى كانت النوبة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: لا زالت أكلة خيبر تعاودني. وقال: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر. وقال أيضا: فهذا أوان انقطاع أبهري، وهو أبهري وهو عرق في القلب أو بين القلب والظهر، إذا انقطع مات الإنسان. ويقوم اليوم كما قام في مطلع هذا القرن عدد من النسوة المعدودات المشهورات بأدوار عظيمة من الفساد، كما فعلت هدى شعراوي، وكما تفعل عابد حسين وغيرهن من النسوة في قضية تحرير المرأة ونشر الفساد، وتتابع على ذلك أهل الفساد نساء ورجالا. وهدى شعراوي هي التي قادت المظاهرة التي انتهت بإلقاء الحجاب على الأرض وإشعال النار فيه، والزعم بأنه قد آن الأوان لتحرير المرأة العربية. فامرأة واحدة تدمر جيلا، وهكذا قمنا هؤلاء النسوة السيئات بأدوار من الفساد معلومة. والذي يقرأ كتاب تحرير المرأة للأستاذ الشيخ محمد قطب وغيره يدرك حجم الكارثة وخطورة الدور الذي قام به بعض النسوة. امرأة واحدة إذن أحيانا تكون سببا في تدمير جيل، أو محاربة حكم شرعي كحكم الحجاب مثلا. فماذا تفعلين أنت أيتها المرأة الواحدة من أجل نشر الإسلام والعقيدة، ومن أجل إعادة النسوة إلى حوض الدين، إلى حياض الدين، وإلى الواقع الإسلامي الصحيح؟ إن الطريقة التي تؤدي إلى تحقيق المطلوب منك هي الاستشعار، استشعارك بالثغرة التي ينبغي أن تكوني عليها، والمسؤولية الملقاة على عاتقك، والشعور بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب، سيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. نحن اليوم على سبيل المثال يا معشر النساء نعاني من جهل كبير في الأحكام الشرعية في قطاع النساء وعلى مستوى النساء الموجودات في المجتمع. فماذا فعلت أنت في مسألة تعلم هذا الدين وتعليمه؟ هناك ثغرة كبيرة في قضية الأحكام الشرعية وجهل النسوة بها. ودائما إذا طرقنا مثل هذه المواضيع نحب أن نعود إلى الماضي لنتلمس ماذا كان يحصل في عالم الصحابيات الأول من هذه الأمة. وكان النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا ويتعلمنا ويعلمنا وينقلنا العلم، بل كنا يساعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم النساء. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: يا رسول الله، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنا إن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: بل أنت تربت يداك، يعني أنت أخطأت يا أم سلمة بطلبك منها الكف عن الكلام واعتبارك السؤال الفقهي فضيحة، بل أنت تربت يداك. يقول لأم سلمة، ثم قال: نعم يا أم سليم، عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال. والحديث حسن بمجموع طرقه وله ألفاظ متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يستمع لإجابات النساء ويبادر إلى تعليم النسوة حتى ولو لم يطلبن ذلك، كما حصل في خطبة العيد. لكن المرأة أيضا هي التي تحمس النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه درس خاص، ويأتي وحد النسوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولن: إن الرجال قد ذهبوا بك وأخذوا الوقت، ونحن ما بقي لنا شيء، نريد أن تخصص لنا شيئا، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. فواعدهن يوم معين في بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن. إذن النسوة هن اللاتي يطلبن العلم ويردن العلم. وكذلك فإنهن إذا سمعن شيئا استفصلن واستفسرن، كما جاء في حديث مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني ذات عقل ورأي: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ من التي سألت؟ امرأة جزلة لم تكن سفيهة ولم تكن سليطة ولا متمردة، لا بصياح ولا اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سؤال المتأدب: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، يعني صاحب العقل، من كنا. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ استفصلت المرأة مرة أخرى. قال: أما نقصان العقل، ما نقصان العقل والدين؟ هل هو الجنون والكفر؟ هل يعني أننا مجنونات أو كافرات؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وهذا شيء من خلقة الله للمرأة، المرأة ليس لها ذنب فيه، هذا الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا، فيها هذه العاطفة التي قد تغلب عقلها كثيرا، فلأجل ذلك جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، فإذا أدت الشهادة كما أمر الله فليس عليها شيء أبدا. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين، وهذا خبر وليس بوعيد. ما توعدهن على أنهن ناقصات عقل ودين، لا، هذا خبر يخبر عن شيء من أمر الله في خلقه في النساء. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن لهن وبيّن المرأة أنها إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت زوجها قيل لها: ادخلي أبواب الجنة، ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. فإذا عليها مسؤوليات معينة ينبغي القيام بها. المرأة أيضا كانت تساعد النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهذا واضح من قصة عائشة رضي الله عنها، لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي فرصة ممسكة، خذي فرصة من مسك، وهي القطعة من الصوف أو القطن ممسكة يعني فيها مثل شيء من الطين، فتطهري بها فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ إذن هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أسماء عن غسل المحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها، وفي رواية تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول أكثر من ذلك. هنا يأتي دور المرأة، المرأة مع المرأة. الآن الشرح، الرجل ليس من المناسب أن يشرح هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء التي ليس لها عهد بالرجال، عذراء إذا كانت في مخدعها فدخل عليها رجل أجنبي فجأة فماذا يكون حالها؟ ماذا يكون حالها من الاستحياء؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها لو دخل عليها أحد من الأجانب. فهنا تدخلت عائشة، هذا التدخل الحكيم. قالت عائشة فاجتذبتها فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. فأرشدتها عائشة إلى غسل المكان، مكان خروج دم الحيض، تغتسل وتطهر ذلك المكان بهذه الفرصة الممسكة أو المطيبة. وهذا الحديث يدل على استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات والاكتفاء بالإشارة في الأمور المستهجنة، ويدل كذلك على سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها وعدم ترك المسألة بغير سؤال وتبقى المرأة على جهل، هذه مصيبة. وكذلك أن المرأة تستر عيوبها حتى عن زوجها ولو كانت هذه العيوب مما جبلت عليه، وهي هذه الرائحة الكريهة، فإنها تتخلص منها حتى لا يتأذى الزوج. وكذلك فيه تعليم النساء، فيه تعليم النساء بعضهن بعضا فيما يستحيى من ذكر بحضرة الرجال. لما راجعت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام تدخلت عائشة للشرح إنقاذا للموقف وصيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن يا أيتها المرأة، الآن نحن في عالم يسود فيه الجهل، ووجد نساء لا يعرفن أن صلاة الفجر 4 ركعتين فتصلي 4، وعدد من النساء يصلين صلاة الظهر يوم الجمعة ركعتين، تظن أن صلاة الظهر يوم الجمعة ركعتين مثل الرجال وهي تصلي في بيتها، وهذا طبعا ضلال مبين، فإن صلاة الظهر 4 ركعات في بيتها. وبعض النساء تقتدي بالإمام من بيتها أو تقتدي بإمام الحرم من الشاشة، والجهل كثير. ولو انتقلنا إلى الزكاة وأحكام زكاة الذهب وما يتعلق به، ولو انتقلنا إلى بدع الحجاب الكثيرة جدا المنتشرة في البلاد طولا وعرضا، البلاد الإسلامية، لوجدنا شيئا جهلا كثيرا يبدأ من إنكار قضية الحداد بالكلية، وحتى اختلاط هذا الحكم بكثير من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كمسألة تحريم النظر في المرآة ووجوب قلب السجاد، وتحريم النظر من الشباك، وتحريم النظر إلى القمر، وتحريم التحرك في سطح البيت وفي ساحته، وتحريم المشي بالحذاء، وتحريم مصافحة المرأة المتزوجة، وتحريم الهاتف ونحو ذلك من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. على أي حال نقول هذه ثغرة، وهذا بعض ما ينبغي. وننتقل الآن إلى ثغرة أخرى من الثغرات التي تسدها المرأة المسلمة، وهي قضية التعليم والتدريس. لا يصلح أن يشتغل الرجال بتعليم النساء على نطاق واسع، ولا يتمكن الرجال من هذا، وليست هناك طاقات كافية لفعل هذا أصلا. وحال الفتن الموجودة في المجتمع لا تسمح بالتوسع في تعليم الرجال النساء، بل إن المصيبة الكبرى الكبيرة في بلدان المسلمين مسألة الاختلاط في التعليم في المدارس والجامعات، وينشأ عن ذلك من العلاقات المحرمة والفتن ما لا يعلم إلا الله. وهنا المرأة التي تشتغل في التعليم والتدريس على ثغرة، إذا وجدت في تلك الثغرة فإن عليها مسؤولية، وهذه مسؤولية شائكة ومعقدة نظرا للمستوى المتدني في الدين والخلق الذي صارت عليه الفتيات والطالبات اليوم في المدارس. والمرأة في التدريس لا شك أنها بادئة ببدء يجب عليها أن تتأكد من سلامة الموقع والموقف، وأن تتأكد أن عملها في هذا المجال لا يفوت عليها واجبات أهم كالزوج والأولاد والبيت. فإذا لم تكن بذات الزوج، أو كان لا يتعارض عملها مع المصالح العظيمة التي أمرها بها الشارع في الاهتمام بالزوج والأولاد والبيت، فعملت في قطاع التدريس مثلا، فإن عملها في قطاع التدريس هو محاولة للقيام بسد جزء من الثغرة الكبيرة الموجودة في عالم تدريس البنات، لأن تدريس البنات في هذا الزمان قد انتشر، وصار الإيمان عند الجميع بأن البنت يجب أن تدخل المدرسة وتتعلم وتدرس المواد المختلفة، ولو كانت تشابه المواد التي يدرسها الرجل، ولو كانت لا تحتاج إليها في حياتها كالمعادلات الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك من الأشياء. والمرأة قد لا تستطيع أن تغير نظام التعليم، ولكنها ينبغي عليها أن تبادر إلى الكتابة والاقتراحات وتكثير المطالبة وتكثيف المطالبة بما يناسب البنات من المناهج الدراسية، وكتابة الملاحظات المخلصة على المناهج الموجودة، والمطالبة بالتعديل والنصح في الله سبحانه وتعالى من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في قضية نوعية المناهج التي تقدم إلى البنات والفتيات في المدارس. والمعلمة في المدرسة لا شك أنها على ثغرة من عدة جهات، فمنها وجوب أن تكون قدوة، وكثير من المعلمات في المدارس يلبسن الكعب العالي ويضعن العطورات ويجعدن الشعر ويلبسن ما يحسر عن القدمين وغطاء شفاف ومكياج، ثم يأمرن الطالبات بالالتزام بالحجاب الشرعي وتعليمات إدارة تعليم البنات ونحو ذلك. ونتساءل ونقول من أين ستنفذ الطالبات هذه التعليمات، وكيف ستكون الطاعة والالتزام إذا كانت الآمرة الناهية لا تأتمر بأوامر الشريعة ولا تنتهي عما نهى الله عنه. ولا شك أن انحدار مستوى البنات في المدارس من نتائج من أسبابه عدم وجود القدوات من المعلمات الصالحات بالشكل الكافي في المدارس. ولو استعرضت في عدد المدرسات في المدارس عن المتمسكات بالدين منهن، لما زلنا نحس بالقصور الكبير في هذا الجانب. وكذلك فإن عددا من هؤلاء المدرسات لا يتعدين المنهج من جهة تقديمه، وأحيانا بغير إخلاص في التدريس، ولكن المقصود أن تقديم المواد الجامدة من غير توجيه شرعي ومتابعة إسلامية هو قصور في وظيفة المعلمة في المدرسة. فإن كثيرا من البنات يحتاجن إلى رعاية وتوجيه أشد من الحاجة لشرح المادة ذاتها، والمعلمة يجب أن تعطي من وقتها ما تقدم به لدينها. أما أنها تأتي وتلقي الدرس وتأخذ الراتب في آخر الشهر، فلا أظن أن هذا إخلاص وقيام بواجب الدين في المدرسة. ستلاحظ أن فلانة من الطالبات تصرح بأنها لا تصلي، وإذا سئلت تقول لماذا أصلي وأنا الأولى دائما في الفصل. وعلى النقيض من ذلك قالت بنت مرة بعد خروج النتائج النهائية ومعرفة أنها رسبت، لماذا أصلي وقد رسبت؟ فسأترك الصلاة. وبعض الطالبات ربما يصرحنا بالشك في دين عقيدة المسلمين ويقولنا ما يدرينا أن الإسلام هو الحق، وقد يكون الحق مع اليهود أو النصارى، فلا بد أن نعرف عقيدة أولئك القوم ونحو ذلك. وكثير من الأشياء التشكيكية تأتي عبر قراءة المجلات المنحرفة الموجودة بين أيديهن، مما يصل إليهن من خلال ما تقذفه المطابع المختلفة في أنحاء العالم شرقا وغربا من أنواع الفساد المسطر والمصور في هذه المجلات والمنشورات. وهذا بالنسبة لفساد العقدي أو الفساد من جهة الأركان، وأما الفساد من جهة الخلق والعلاقات المحرمة مما يحدث في الهواتف والخروج مع الأجانب والحجاب أو الثياب التي يرتدينها، فهذا شيء، أو تعاطي المواد المحرمة، فهذا أمر كثير جدا. ولذلك فإن المرأة المعلمة المسلمة تشعر فعلا بأن هناك مسؤولية كبيرة، وأن مواجهة هذا الفساد لا يعين عليه إلا الله. والمنكرات الموجودة في أوساط الطالبات من الإعجاب بالممثلات والمغنيات، بل عشق صور اللاعبين وتشجيع الفرق ونحو ذلك، لا شك أنه شيء سيء جدا يحتاج إلى مقاومة كبيرة تغرسها هذه المعلمة في نفوس الطالبات، وإقرار مبدأ، تقرير مبدأ الولاء والبراء في نفوس الطالبات، فتكره الطالبة كل كافر وكافرة، وتحب كل مسلم ومسلمة، وتشعر بالولاء لدين الله ولمن سار على هذا النهج، وتشعر بالعداء والكره والبغضاء لكل من يعادي هذا الدين، ولو كان جميل الصوت أو جميل الخلقة ونحو ذلك. وتمشي هذه المعلمة بالعدل بين الطالبات، فلا تعامل واحدة معاملة خاصة بدون سبب شرعي، وكذلك فإنها تعدل في الدرجات والامتحانات ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة التي تفشت بين الطالبات والتي ينبغي على المعلمات الانتباه لها والقيام بمعالجتها، مسألة العشق والتعلق الحاصل عند بعض البنات في المدارس، ومسألة الإعجاب الذي يبدأ بالإعجاب وينتهي بالعشق. إعجاب فتعلق فعشق يضاد التوحيد وقد يوقع في الشرك والكفر والعياذ بالله، عندما تصرح مثلا بأن علاقتها تحب فلانة حب عبادة، ونظرات حالمة وخطابات ومكاتبات وكلام ونحو ذلك وتصريح أحيانا يصل درجة الوقاحة بقضية التعلق بالمعلمة وأنها وراءها لن تتركها ونحو ذلك. فهنا يجب أن يكون العلاج حاسم وأن تكون المعلمة على مستوى فهم المشكلة تفهم المشكلة ويكون عندها خبرة من خلال القراءة والممارسة والتفكير والسؤال بكيفية العلاج وإيقاف هذه القضية عند حدها، لأن هذه المسألة لا علاقة بالعقيدة وتؤدي إلى أن تصبح في محبتها لغير الله أشد من محبتها لله. وكذلك فإننا نغادر هذه النقطة الآن لننتقل إلى نقطة أخرى، وهي المرأة في ثغرة الأمومة والأولاد. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المرأة سكن للزوج، وقص الله سبحانه وتعالى علينا أن من نعمه أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليهن وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة، وأنه لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ولفت النظر إلى أن المرأة ينبغي وهي والحمل في بطنها قد بدأ، وقبل ذلك أنها تبتغي بهذا النكاح وجه الله وإنجاب الأولاد لتربيتهم على الدين. وليست قضية الولد مجرد شهوة دنيوية تعير بها المرأة العاقر التي لا تنجب ويستهزأ بها من بعض الفاسقات، ولا قضية الولد مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع. المسألة أعظم من ذلك. إن قضية الإنجاب لها ضوابط شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التكاثر، فلا ينبغي معاكسة رغبته صلى الله عليه وسلم بالتكاثر في هذه الأمة عبر استخدام هذه الوسائل التي من حبوب منع الحمل ونحوه التي تمنع الإنجاب مؤقتا، أو استخدام الوسائل التي تمنع الإنجاب بالكلية مثل ربط المبايض وبعض العمليات التي تجرى لإيقاف الولادة وإيقاف الحمل بالكلية. وهذا يكون من عدم تقدير النعمة وإعطائها حقها لما أنعم الله بها وشكر النعمة. ولذلك فإن العلماء قالوا مثلا في موضوع الموانع أن المرأة لا تتعاطى مانعا يمنع الحمل بالكلية دائم، هذا حرام، وإذا تعاطت مانعا فإن تتعاطاه لا تتعاطى أكثر من سنتين من أجل تحصيل مصلحة الولد الأول وإرضاعه، وأن تكون أن لا يكون ضارا بها، وأن تكون الموافقة من الزوجين على ذلك. فالمسألة من أول الإنجاب في أحكام شرعية، من بداية الحمل، قضية الحمل وعدم الحمل في أحكام شرعية. ثم إنه إذا صار في بطنها فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين، والصالحين سواء كان صالحا في بدنه أو صالحا في دينه فكلاهما مراد، فهي تسأله أن يكون تام الخلقة تام الجسد ليس في عاهة ولا تشويه ولا عيب، وكذلك فإنه يكون تسأل ربها أن يجعله صالحا في دينه. فإذا وضعته بعد العناء فإنها تحتسب الأجر، والله يعلم كم من السيئات تكفر بسبب الألم الذي تجده الحامل عند وضع الحمل، وهذا أمر لا تفقه كثير من النساء ولذلك فإنهن يعمدن إلى التقليل من الأولاد ويريدن أن لا يشعرن بالألم وأن لا يحصل لهن مشقة، وهذا غير ممكن. فأقول أيتها النسوة إن المجيء بالولد والإتيان به لا شك أنه يترتب عليه مسؤولية كبيرة، وغرس مبادئ العقيدة في الطفل أمر مهم في غاية الأهمية. وكلما تدرج الولد ينبغي أن تقوم بحقه في التعليم، خصوصا في غمرة انشغال بعض الآباء وإهمال بعض الآباء، فإنه لا يبقى من صمامات الأمان إلا المرأة التي تراقب الولد وتربي الولد. وكثير من الانحرافات التي حصلت عند الأولاد بسبب إهمال المرأة لهذه التربية. ثم بعد ذلك نحصد ونجني الثمار المرة المتمثلة في كثير من الانحرافات. نقول إن المرأة ينبغي عليها أن تعلم ماذا تعلم الولد وماذا يناسب عقله، وأن تتحلى بالصبر وعدم العجلة، وكذلك أن تغرس في نفس هذا الطفل الأمور الكثيرة المتعلقة بمحبة الله ورسوله ودينه. وهذه الأمور ينبغي أن تركز عليها المرأة في تعليمها لولدها وتذكيره بالله، أو تعليمه الأذكار، أو تحفيظه القرآن، أو تشجيعه على الصيام، أو تهيئه للنوم المبكر حتى لا يسهر ويستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، وأن يعود على الأذكار الشرعية كآداب النوم وأذكاره، والطعام وأذكاره، وآداب الخلاء وأذكاره، وآداب العصاة وأذكاره، وآداب السلام، ونحو ذلك من الأمور. وتقديم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة القصص المبسطة الجذابة من مسؤولية الأم التي ينبغي عليها أن تغرسه في نفس طفلها، وأن تعلمه سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف استجاب له علي وهو صبي. وكذلك فإن قصص التضحية في سبيل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، قصي عليه قصة ابني عفراء، وأخبريه بأحداث مالك وأحداث أنس بن مالك الذي كان يخدمه وهو صبي صغير صلى الله عليه وسلم، وأخبره ببعض مغازيه عليه الصلاة والسلام وجهاده، وكيف لو أنه صلى الله عليه وسلم كان حيا وكان هناك معركة أو شخص يهجم عليه صلى الله عليه وسلم، وكان هناك إنسان مسلم موجود بجانبه، لوجب أن يتلقى القتل دونه، لأن حمايته صلى الله عليه وسلم وتقديمه على النفس واجب. لو انطلق سهم باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام وهناك مسلم بجانبه، لوجب عليه أن يتلقى السهم ويقوم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. يعني تفديته بالنفس واجب. هذه أمور ينبغي أن تغرس في الأطفال مع مسألة تحفيظهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة لهم. أقول أيتها المرأة المسلمة، الكلام على موضوع تربية الأطفال كلام طويل وليس هذا موضعه، لكن المسألة الآن شحذ الهمم للقيام بهذه المسؤولية، لأننا الآن لو نظرنا في هذه المآسي التي ترتبت كما قلت لك قبل قليل عن موضوع غياب التربية الإسلامية من قبل الأم، والأب طبعا مشارك بطبيعة الحال، لوجدنا هذه المسألة مسألة شنيعة جدا. حوادث سرقات الأطفال التي يقومون بها، الاعتداء على البيوت، ومحاولة الاعتداء على الخادمات، هذه جرائم، وتسلق جدران مدارس البنات، وكتابة الكلام البذيء، وتخريب المرافق العامة، وكتابة الكلمات البذيئة على حمامات حتى المساجد، بل وتخريب بعض المساجد ومكبرات الصوت، وإيذاء المصلين من الخلف، والقيام بالفواحش بأنواعها بل تصل إلى القتل، والتجسس على النساء، والنظر إلى نساء الجار من خلال الشقوق والنوافذ وشبابيك الحمامات، وغير ذلك من الأمور المأساوية التي تعج بها مجتمعاتنا، وإطالة الشعور والأظفار، بل حتى القذارة في الجسد والقرف الذي يكون في الجسد، وعدم الاكتراث لنظافته، هذا نابع من طبيعة بيئته، عندما تعوده على القذارة يخرج قذرا، لا تهتم بنظافته يخرج وسخا، بل وصل الأمر ببعض الأمهات لما عتبت على القمل في رأس ابنتها أنها قالت نحن نفتخر به. سبحان الله، كيف تصل الأمور إلى هذه الدرجة. هؤلاء الشباب الآن الذين يشتغلون بالمعاكسة في الهواتف والأسواق ويغرون بنات المسلمين للذهاب معهم، وتحدث بعد ذلك الكوارث، بل إنهم يخونون الجار في زوجته وينتهزون فرصة خروجه للدوام والمناوبة ونحو ذلك. هذه الأشياء نتيجة أي شيء؟ فساد البنات الصغيرات. لا يتوقع من بنت أن يكون عند هذا المستوى في الفساد، وهو عندها في خامسة وسادسة ابتدائي والمرحلة المتوسطة أدهى وأمر. التدخين عند الأولاد، كما أن المكياج والسفور عند البنات، والملابس غير المحتشمة ولا الشرعية. هذا نتيجة أي شيء؟ ما يحدث من هذه المآسي وانتشار الأغاني والأشرطة الإباحية والخلاعية وإلقاء الأرقام وأخذ الأرقام، هذه أشياء كلها نتيجة لشيء، لأمر واحد، وهو إهمال الأولاد، والله سبحانه وتعالى يحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت ستقفين أمام الله سبحانه وتعالى لكي يحاسبك عما قدمت وعما اقترفت يداك، ويحاسب سبحانه وتعالى على التقصير والإهمال، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ويسأل المرأة عن بيت زوجها. وكثير من العقد النفسية الموجودة عند الأطفال نتيجة فقدان الحنان، المفروض أن يكون من المرأة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء صالح نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره، أحناهن على ولد في صغره، وكذلك هي تحافظ على مال زوجها وهو عندها، كما أنها تحفظ فرجها في غياب زوجها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيتها النسوة، إن هناك عدد من الثغرات الأخرى، ونتكلم عن بعضها بسرعة، مثل قضية دورك أنت في مقاومة المنكرات. كما قلنا، المجتمع يوجد فيه منكرات كثيرة في مستويات مختلفة، فمثلا هناك منكرات في العقيدة، كم عدد النساء اللاتي يذهبن إلى السواحر والسحرة، كم عدد النساء اللاتي يذهبن إلى العرافين والكهان، كم عدد النسوة اللاتي يذهبن إلى الدجالين والمشعوذين، أعداد كبيرة جدا. هذه تذهب لتعمل السحر للأخرى، وهذه تذهب لفك السحر عند الساحر، وهذه تذهب لتستشير الدجال والكاهن في قضية زواج أو نقل بيت ونحو ذلك، هل هو خير أو لا، والأخرى مستعدة أن تسافر أو تتصل بالهاتف وتدفع 500 ريال رسم السؤال ويأتيها الجواب من الدجال، وهذه تذهب وهي تعلم أنه دجال مشعوذ، لكن تقول بعضهن يقول جرب، وبعضهن تقول ما عندنا طريقة، نجلس نتألم طيلة الوقت. نقول لك إن الصبر على ألم الجسد خير من ذهاب العقيدة ولو شفي الجسد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يهودي كان يرقي ويفيد، قال أخبر أن هذا بسبب الشيطان يعينه وينخس ذلك العرق فيسكن. الشيطان يتدخل إذن في قضية العروق، ينخس العرق ليسكن، فيتوهم المسلم أن اليهودي هو السبب في هذه الخفة التي أحس بها. هذه نافذة للشر كبيرة جدا موجودة في المجتمع. ماذا فعلت أنت من أجل محاربة هذه القضية؟ ولك قريبات وجارات وصديقات يقعن في هذا المنكر العظيم، والذي يأتي دجالا أو كاهنا فإن آمن به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والسحر كفر ونحو ذلك. والذي تأتيه تجرب فلا تقبل لها صلاة 40 يوما، ويجب عليها أن تصلي وإلا كفرت، لكن ما لها أجر على الصلاة إلا إذا تابت إلى الله توبة عظيمة. وتأملي في حجم في الأجر المترتب على إنكارك. أقول تأملي في الأجر، تأملي في الأجر المترتب على تعليمك الخير ومنعك لهؤلاء من الذهاب إلى المشعوذين وتذكيرهن بالله. كم أم امتنعت نتيجة تحذير ابنتها الصالحة، وكم جارة امتنعت نتيجة نصيحة جارتها الملتزمة المتدينة التي تفقه هذه المسائل الجسام من أمور العقيدة. وهذه المرأة التي إذا رأت النساء يتسلين بقراءة الفنجان قامت لله متجردة تذكر وتنصح، أو رأت إحداهن تعبث بقراءة كف ولو كان بالمزاح تقول تخبر أنه لا مزاح في هذه الأمور، وأن أمور خطيرة جدا لا يجوز المزاح فيها حتى في المزاح. هذا من الأشياء. من الأشياء الأخرى انتشار قضية الدعارة في المجتمع، انتشار مسألة الفساد وقضية دخول بيوت النساء وذهاب النساء مع الأجانب وشيوع الفاحشة التي تبدأ من الإغراءات والمعاكسات، تغذيها الأفلام والمجلات لتنتهي بالفواحش والوقوع في الكبائر الموبقات. هذه مسألة كثير من الأحيان ما يدري عنها إلا امرأة أخرى تدري عن حال امرأة. ما يدريني أن الرجل أن هذا أمر واقع في بعض البيوت أو بعض النساء، بينما قد تدري المرأة عن هذا. كثير من هذه الثغرات لا يستطيع الرجال سدها، لا يستطيعون سدها، لأن الذي يدري عنها امرأة. في الغالب يدري عن منكرات النساء امرأة. قضية التشبب الكافرات، ماذا يدريني أنا الرجل عن الموضات التي تظهر عند النساء والقصات والملابس والعادات السيئة التي نأخذها يوميا من الغرب والشرق؟ لكن المرأة هي التي تحضر الأعراس والحفلات وتذهب إلى مدارس البنات وتحضر المناسبات، فهي التي ترى أثر تخليد الكفار على هذه وهذه وهذه، وهي التي ترى العادات السيئة وتلاحظ الظواهر. ولذلك من مهمات المرأة المسلمة، انتبهي لهذه القضية، رصد الظواهر السيئة في المجتمع النسائي. قد يكون هناك إلحاديات تتسلل وأشياء من المنشورات والكتب السيئة والمجلات مقالات، قد يكون هناك تجمعات مشبوهة أو جمعيات مشبوهة تذهب إليها بعض النساء، تكون تحت عنوان خيري أو عنوان اجتماعي ونحو ذلك. فماذا يدري الرجال عما يحدث في هذه الجمعيات النسائية المشبوهة إذا لم تتكلمي أنت ولم ترصدي أنت ولم تنقلي الخبر أنت ولم تقومي لله بالنصح أنت. فإذا عالم المرأة مملوء بالثغرات التي ينبغي القيام لسدها. وأيضا من الأشياء الموجودة العصبية القبلية المتفشية والمفاخرة. هؤلاء الذين يفاخرون بالعصبيات القبلية إما أن يتركونها أو لا يكونون أهون عند الله من الجعلان، هذا الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون العقبة وخيمة يوم القيامة. ينبغي عليك مكافحة العصبيات القبلية ونصح النسوة بترك المفاخرة بالأنساب والأحساب والطعن في أحساب الآخرين وأنسابهم، وهذه تقول أنت مالك أصل وهذه تقول أنت كذا ونحو ذلك، وهذه مسألة متفشية مع الأسف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من أمور الجاهلية لا تدعوها هذه الأمة. أنت التي تشعرين بالظلم الذي يقع على بعض البنات في بعض البيوت، هذه أبوها ربما يربطها ويضربها ويحبسها، وهذه عضلها أبوها فلا يزوجها وجعلها قصرا على ابن عمها ونحو ذلك من الرجال، وهذا لا يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. وأنت التي تحسين بالظلم الواقع على الزوجة من أم زوجها أو بسوء الأدب من الزوجة لأم زوجها، وأنت التي تحسين بمنكرات الأعراس وتحسين بالمحرمات وتعريفينها وهي تستشري وتنتشر في المجتمع، وأنت التي تتعرضين لأنواع من الأذى التي تستوجب تنبيه ونصح بنات جنسك من عدم الوقوع فيها. هناك عدد من النسوة التائبات مررن بتجارب سيئة في الحياة الجاهلية التي كنا يعيشن فيها، وخرجت بخلاصة دفعت ثمنها من دموعها ودمها شيئا. فإذا هل تترك هذه القضية لتمشي هكذا دون تنبيه ودون تحذير لبنات جنسها؟ كلا والله، لا يمكن أن تكون المرأة المسلمة بهذه السلبية أبدا. لا يمكن أن ترى المرأة منكر في عرس أو مناسبة ثم لا تنكر، وأقل شيء أنها تقوم من المجلس خارجة منه مفاصلة لأصحابه لتعلن براءتها مما يدور من المنكرات. هذه مسألة واجبة لا بد أن تحدث. وكذلك فإن هناك أنواع من أعمال البر عبارة عن ثغرات في عالم النساء. فمثلا كثير من البيوت التي فيها فقراء لا يدري عنهن إلا النساء، عن طريق النساء تصل الأخبار بما لا يدري عنه كثير من الرجال، فلانة أرملة عندها، فلانة عندها أيتام، فلانة فقيرة. فمثلا كثير من البيوت التي فيها فقراء لا يدري عنهن إلا النساء، عن طريق النساء تصل الأخبار بما لا يدري عنه كثير من الرجال، فلانة أرملة عندها، فلانة عندها أيتام، فلانة فقيرة. فمسألة جمع التبرعات للعوائل الفقيرة وإيصالها ورصد العوائل هذه النساء أحسن من الرجال بمراحل، ولا إنكار في ذلك ولا مجادلة، وهذا معلوم مشاهد مجرب. وهناك عدد من النساء الخيرات التي يقمن بالسعي على الأرملة واليتيم، السعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أنا وكافل اليتيم في الجنة وكهاتين، وأشار بأصبعين السبابة الوسطى صلى الله عليه وسلم. بعض النساء يذهبن إلى المسجد لحضور المحاضرات ولكنهن لا يكلفن أنفسهن حتى حفظ الأولاد من الصياح ولا المسجد من الوساخة، فإذا غادرت النساء مع الأولاد المصلى يتركنه في غاية الاتساخ وفي غاية القذارة، بل وربما تركت حفائظ الأطفال في المصليات والمساجد، وترك الطفل يبول على سجادة ستصلي عليها امرأة أخرى أو يصلي عليها الرجال في صلاة الجمعة. ومن الذي يتحمل المسؤولية والإثم؟ هذه المرأة المهملة التي جاءت إلى المسجد. وما يحدث من النساء من اللغط وارتفاع الأصوات في المحاضرات والدروس وصلاة التراويح، وجعل المسجد مثل المقهى أو الحضانة الذي تأتي إليه لكي تنفس عن نفسها وعن مشكلاتها بالأحاديث، مع أن هذا مكان عبادة أو مكان تعليم ودرس ومناسبة محاضرة أو إلقاء لأمور من الأمور الشرعية، لكن كثير من النساء لا يقومون بهذا. كانت هناك ثغرة تسدها امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمعي حتى تعلمي ما هي المسافة بيننا بين المرأة الآن ودورها في المسجد التي تأتي إلى المسجد، وبين المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وقيل رجل أسود، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروا أنها ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني به أو آذنتموني بها؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به العلماء على فضل تنظيف المسجد، وأن هذه المرأة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، افتقدها، يعني كانت تقوم بمهمة تنظيف المسجد. نحن الآن نقول المسجد قد يكون فيه منظفين أو عمال، لكن على الأقل تنظف ما خلفت من الأشياء، وما خلف غيرها لا بأس أن تقوم هي بسد خلل غيرها إذا جاءت إلى المسجد في محاضرة أو في درس. من الأمور أيضا ومن أعمال البر والخير مثلا مساعدة من يريد الزواج في البحث عن امرأة، فهي تسأل وهي التي تأتي بالعناوين والأسماء والمعلومات من العمر والدراسة ونحو ذلك. هذه مسألة تنجح فيها المرأة نجاحا كبيرا. لا يستطيع رجل أن يذهب ويقول: من عندكم في البيت من النساء وهاتوا معلومات، لكن المرأة يمكن أن تقوم بهذا. وكانت النسوة من السلف يقومن بدور الخاطبات وتتوسط إحداهن لزواج، تسعى في مشروع الزواج، فتكون من الدالات على الخير، والدال على الخير كفاعله. في موضوع الخطبة إذن يوجد هناك مجال متسع، وهي ثغرة تقوم عليها النساء حتى في تغسيل الميتة. تغسيل الميتة هذه الآن ثغرة من الثغرة، ومعلوم أن المرأة تغسلها المرأة إلا إذا كان ذات زوج أو محرم غسلها زوجها. والمرأة تغسل المرأة، وإذا غسلتها احتسابا فإن الله سبحانه وتعالى يؤجرها أجرا عظيما. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم الذي يغسل المسلم فيستره ولا يخبر بالسوء عنه، أن الله سبحانه وتعالى يستره ويثيبه بأجر عظيم يوم القيامة، وأن المرأة التي تلي أختها فتحسن كفنها فإن الله سبحانه وتعالى يعوضها ويعطيها أجرا عظيما يوم القيامة، كما أن أحسنت إلى أختها الميتة فغسلتها حسب السنة وليس بالجهل والبدعة، حسب السنة، لا بد في المسألة من علم. عن هشام بن حسان عن الحسن قال: إذا ماتت المرأة ولم يجد امرأة تغسلها غسلها زوجها أو ابنها، وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسلتها. يعني كأن المرأة اليهودية والنصرانية مقدمة على الرجل المسلم، لأن كما هو الحال في الطب، وهو أيضا ثغرة أخرى من الثغرات، فإن المرأة التي تعمل في مجال الطب وتمريض النساء تسد ثغرة وتقدم أشياء كثيرة الطبيبة المسلمة أولا تعلم المريضة أن الشفاء بيد الله وتعطيها من الإرشادات الدينية ما ينفعها، وليس فقط تعطيها من الأدوية والنصائح الطبية ما يفيد جسدها، وإنما تعطيها من الأشياء الدينية ما يفيد دينها وعقيدتها. فالطبيبة إذن هي من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي على في ثغرة عظيمة جدا وتمثل القيام بدور كبير. وهذا مشترط، وهذا كلام نؤكد عليه كثيرا، يشترط أن لا يكون مجال العمل فيه منكرات تقع فيها المرأة. أما إذا كان مجال العمل فيه منكرات تقع فيها المرأة فإنها لا تشتغل فيه، لأنها تقدم دينها على أن تنفع الآخرين، تنجو بنفسها هي، ما يطلب الله منها أن تقدم للأخريات وتنفع الأخريات في مكان تضر فيه نفسها. هذه قضية مهمة، ولست مسؤولة. ما يحاسبك الله على ثغرة لماذا لم تسديها إذا كان يترتب على سدها مضرة عليك في دينك وفتنة لك ووقوع في أمور من المنكرات أو ثوران الشهوات؟ فلا شك أن هذا حرام، وليس بعذر أن تقول أعمل فيه وهي تكشف على عورات الرجال، أو ممرضة تمد يديها لتفحص الرجل أو تأخذ حرارته وتقيس الضغط ويترتب على ذلك أن تمسه، هذا حرام، لا يجوز لها هذا، ولا يجوز أن تعمل في هذا المجال، ولا تقول هذه ثغرة. فإننا نقول في موضوع الثغرات هذا أن هناك عدد من النساء يقعن في فخ الشيطان، يأتي إليها الشيطان يقول لها هذه ثغرة وينبغي أن تسديها وأن تشتغلي بها وأن تدخلي في هذا المجال، وهذا فيه خير، وسيلة دعوة ومكان إلى آخره. وفي النتيجة النهائية نلاحظ إهمال الزوج والأولاد، وقوع في منكرات اختلاط ونحو ذلك. وكم حصل من القصص المأساوية في هذا الأمر. فإذا نقول المرأة إذا وجدت مجالا للخدمة ترقي النساء، علم لها رقية النملة، ترقي النساء، تغسل الميتة، اغسل لها سبعا، اغسل لها وترا، غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الثغرات التي لا يترتب عليها منكر، وقوع في منكر، يجب المرأة أن تتقدم لسدها، والتي يترتب عليها وقوعها في منكر ومحرم فليست مسؤولة عن سدها، ليست مسؤولة عن سدها. وأقول أيضا إنك أيتها الأخت المسلمة في مجال وثغرة الزوجية وبيت الدعوة، بيتك لا يجب أن لا يعرف الخراب، لأنه يتكون معه أسباب الحماية من الحب والرضا بينك وبين الزوج، وهذه ثغرة. كل زوجة في ثغرة على القيام بحق زوجها، وينبغي أن يكون الزوج أحب الناس إلى زوجته، وأن يكون البيت قائما على الالتزام بالإسلام وتربية الأولاد التربية الصالحة والدعوة إلى الله ودعوة الجيران، القيام بالحقوق، القيام بالحقوق الشرعية. والمرأة تحتسب، وهذا أمر مهم، تحتسب في الطبخ والتنظيف وكي الملابس وغسلها، تحتسب المرأة في خدمة الزوج وطبخ طعام الضيوف، تحتسب في تنظيف الولد من النجاسات، وتحتسب المرأة في آلام الحمل وما يحدث من الولادة، لأن عدد من النساء يأخذن هذه القضايا عادة، فلا تنوي فيها وجه الله، لا تنوي بها وجه الله، فيفوت أجر عظيم. ولذلك صحيح المرأة مفطورة على هذه الأشياء، لكن احتسابك للأجر يجعل لك حسنات كثيرة لا تحصل لك دون احتساب. فإذا الاحتساب أن تتذكري لحظة القيام بالعمل أنك تقومين به لوجه الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا تدمر البيت بالخروج للعمل ويصبح العمل قضية موضة وتقليد الآخرين وفخر، وأنه يسعى إليه سعيا حثيثا ولو أدى إلى ما يؤدي إليه من الفساد. هذه تقول نفسيتها مرهقة جدا، وهذه تقول كثرة المشاجرات بيني وبين زوجي لأن كلانا يأتي من العمل متعبا فأي مشكلة بسيطة تثير الأعصاب، وهذه تقول أولادي يفتقدون حناني ولا يشعرون نحوي بما يجب من الشعور من الأم لولدها وقد تعلقوا بالخادمة أكثر مني. هذا عيب، عيب كبير جدا أن يحدث. وعليك أيتها المرأة المسلمة بتقوى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الأخريات، علميهن أن القراءة في كتب العلم الشرعي أهم من القراءة في زاوية طبق الشهر وطبق الأسبوع. لا تكوني سلبية، استغلي مناسبات الأعياد والزيارات لإلقاء النصائح والتوجيه وكسب القلوب في مشوار الالتزام بالإسلام. انصحي في ذات الله، الجارات الجيران مصدر للشر أو الخير، فإذا قمت على هذه الثغرة وهي نصح الجارات تكونين قد أديت حقا عظيما من حقوق الجيران. واحذري المؤمن ليس خبا ولا لئيما، لكن لا يسمح للئيم أن يخدعه. حذريهم من النزول إلى الأسواق نزولا محرما أو الخلوة بالسائق الأجنبي أو تضييع الأموال في الإكسسوارات والمكياجات والعطورات والملابس والأقمشة والأحذية والشنط. علميهن الاعتدال في هذه الأمور، وعلميهن الحشمة في الكلام مع البائع، ولتكوني أنت قدوة أمام الأخريات في هذا الجانب. أنكر المنكرات مما يحدث في الأعراس من الأغاني الهابطة والكلمات التي تخدش الحياة وتسلب الفطرة، وتكون أنت أيضا قائمة بثغرة إذا كنت تستطيعين المشاركة في استبدال هؤلاء المفسدات في الأعراس بأناس أو بنساء أنت معهن أو تأتين بهن من الطيبات التي يقمن ببرامج نافعة وطيبة في تلك الليلة. وحاربي هذه المشاهد العفنة من الملابس القصيرة أو الشفافة أو شبه العارية أو المليئة بالصور والكتابات الأجنبية السيئة الموجودة على صدور المسلمات. وحاربي الإسراف في الولائم والتبذير فيها، ولا يجوز لك السكوت عن منكر رمي الطعام مع القاذورات. وكذلك حارب الإسراف في جميع مظاهره، سواء في فستان العرس أو ما شاكل ذلك من الأمور، وحارب العادات التي تأتي من الكفار من الأمور المختلفة التي وقعت فيها نساؤنا اليوم، وحارب السخف الموجود في المجتمع عند النساء من الآراء السخيفة أو الأمور السخيفة التي أضرب لها مثلا بهذه الأشياء التي تأتي إلينا من دور الأزياء الغربية ولو كانت سخيفة. فهذا عطر برائحة البطيخ خرج وانتشر مع أنه لا ذوق فيه ولا رائحة طيبة، لكن هكذا يحصل. وكذلك أيتها المرأة المسلمة ينبغي أن يكون هناك مشاعر فياضة منك تجاه أخواتك وحفظ الود وعدم إفساد العلاقات بالغيبة أو النميمة أو الحقد والحسد والنظرات العابثة والجبين المقطب الذي يؤدي إلى حصول القطيعة والشقاق، وتجلسين شهورا لا تكلمين فلانة وسنين لا تدخلين بيت فلانة لأتفه الأسباب التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ليست سببا شرعيا للهجر، وأنت تهجرين وأنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكذلك فإنني أقول لك أيضا إنه ينبغي محاربة الفساد في البيوت مما يكون عند الأخت أو القريبة في صور أو مجلات وأفلام تكون موجودة في البيوت وأنت شاهدة عليها. ولو قلت ما استمعت لي وما انتصحت وما تأثرت فأقول لك إن المهم أن تقومي بما عليك من واجب الدعوة وإقامة الحجة والنصح والبيان من صحيح بين حين وآخر. وكذلك أقول لك إن زيارتك لأخواتك في الله هذه من الطاعات والعبادات المهمة التي إذا تسنت الفرصة فيها بإذن الزوج أو ولي الأمر فمن ولي أمرك الأب مثلا فإنك تخرجين بالحشمة والملابس الشرعية وتختارين الوقت المناسب واليوم المناسب للزيارة وتجتنبين الزيارات المفاجئة دون موعد مسبق ولا استئذان كما يحدث بعض النساء التي يحرجن أخواتهن. ولا تطيل مدة الزيارة لأنها تثقل تكون ثقيلة على أختك التي يكون لها مسؤولية وهي زوجة وأم وربة بيت. وكذلك فإن عليك أن تتحفظي وقت الزيارة في الأقوال والأفعال وعدم إيذاء الأخريات وأن تحفظي أولادك من العبث بممتلكات الآخرين وعدم توسيخ وتقدير بيوتهم. وكذلك أظهري الرضا والسرور بما يقدم إليك من الضيافة وتجنبي كثرة المزاح الذي يؤدي إلى الحقد والاحتقار. وقومي بشكر صديقاتك عند نهاية الزيارة والدعاء لهن بالخير والصلاح والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أود أن أقوله في هذا الموضوع في موضوع الثغرات التي تسدها المرأة المسلمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأنتقل الآن الإجابة على الأسئلة. تقول ما هو الفرق بين المحبة في الله وبين التعلق بالأشخاص؟ الجواب المحبة في الله لها علامات، فمن ذلك أن تحب المرأة صاحبتها وأختها في الله لله لا لشكلها ولا لمظهرها ولا لملابسها ولا لطرفتها أو خفة دمها ولا لحسبها ونسبها ولا لمالها وغناها، وإنما تحبها لله. ومعنى تحبها لله يعني أنها كلما كانت أتقى لله كلما ارتبطت بها، ولو كانت امرأة مشلولة، ولو كانت امرأة مشوهة، ولو كانت امرأة فقيرة فإنها تحبها لله وفي الله. كلما كانت أقرب إلى الله كلما كانت المحبة أكثر. أما التعلق والإعجاب والعشق ما يتوقف أبدا على الدين، فإنها تحب هذه وتتعلق بها لشكلها ومظهرها ونحو ذلك من الأمور، وهذه علاقات مدمرة. ثم إن المحبة في الله ما تقتصر على شخص، على امرأة معينة، فإنها تحب هذه وهذه وهذه وتكلم هذه وهذه وهذه وتزور هذه وهذه وهذه وتقف مع هذه وهذه وهذه. أما التعلق والعشق فإنه يكون مقتصرا على امرأة معينة في الغالب، لا تمشي إلا معها ولا تقف إلا معها ولا تتكلم إلا معها وتنكفئ عليها وتصبح كل واحدة منهما حكرا على الأخرى، وهذا خطير جدا كما قلت، ويؤدي إلى إفساد العلاقة بين المسلم وبين ربه ويؤدي إلى صرف أنواع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها من غير ورقة الطلاق هل يجوز لها رؤيته؟ الجواب إن الطلاق الشرعي إذا حصل فإن الورقة لا تقدم ولا تؤخر من جهة الحكم، وإنما يؤخذ دوخة الورقة لضبط الشيء. أما الطلاق حصل إذا كان حصل بشكل شرعي فقد حصل، وبناء على ذلك فإنها إذا كانت في العدة وهي ثلاث حيض من وقوع الطلقة يجوز لها أن تجلس مع زوجها وأن تكون معه في البيت، بل إنه لا يجوز له أن يخرجها من البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. أما ما يفعله بعض الفاسقات اليوم، وأقول فاسقات لأنهن مخالفات لأمر الله، وكل من خالف أمر الله فاسق، مجرد ما يطلقها زوجها تخرج من البيت، لا يجوز لها ذلك. ما تخرجون به، لا تخرجوهن من بيوت ولا يخرجن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل البقاء في البيت وقت العدة، هذا وراءه حكم لا تجوز مخالفته. إذا هو طردها شيء ثاني هو يتحمل الإذن، لكن هي لا تخرج من تلقاء نفسها إذا كانت الطلقة رجعية بعد الأولى والثانية. أما الطلقة الثالثة فهذه لا تجلس عنده في البيت، لأنه لا فائدة من الجلوس، حيث أنه لا يجوز له أن يرجع إليها بعد الطلقة الثالثة، فلأي شيء تجلس؟ لبس العباءة على الكتف ولبس العباءة المزخرفة هذا طبعا من المنكرات التي انتشرت في المجتمع. الآن أنواع الملابس الغير الشرعية كثيرة جدا، هذا شفاف وهذا قصير وهذا ضيق وهذا مطيب وموخر وهذا مزخرف وهذا عليه ورود وألوان وحاشية وفي أطرافه زينة تخرج به المرأة، من أنواع الكشاكش والضانتيلات وغيرها التي تكون موجودة على الثياب. طبعا هذا حرام، هذه متبرجة بزينة عاصية لله، مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى، غير متبرجات بزينة، وهذه تتبرج بزينة. وأما لبس العباءة على الكتف فإنه يجسم الكتفين، لو رفعت العباءة فوق الرأس ما يجسم الكتفين، وكذلك إذا لبستها على الكتفين فإن الخمار المشدود على الرأس يظهر حجمه، لو رفعت العباءة فوق رأسها ما أظهر حجم الرأس، ما ظهر حجمه. ثم إن رفع العباءة فوق الرأس مطابق لما أمر الله، يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب يعني أن تلبس من الأعلى إلى الأسفل. ما رأيك في بعض النساء التي يأتين إلى المركز والمستشفى بسيارة أجرة مع الرجل الأجنبي؟ الجواب: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق مأمونا جاز لها أن تنتقل، وإذا لم يكن إلا هي فلا يجوز لها أن تنتقل بهذه الطريقة، وجلوسها في بيتها خير لها من الذهاب ولو إلى مركز تحفيظ القرآن، لأن الذهاب هذا صار معصية، ولا يجوز أن نتوصل إلى طاعة بالمعصية، لا يمكن أن نجعل طريقنا إلى طاعة هو معصية لله. نصيحة لتارك الصلاة أو لتاركة الصلاة، تاركة الصلاة هذا الكلام الذي قلناه يعني يصبح هباء منذورا بجانب ترك الصلاة. كل هذه التوصيات مبنية على أن هذه المرأة مسلمة، فإذا كانت تاركة للصلاة صارت امرأة والعياذ بالله كافرة، إذا تركت الصلاة بالكلية خرجت من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. امرأة ولا رجل إذا تركتها كفرت، ويجب عليها أن تتشهد، تأتي بالشهادتين وتغتسل وتدخل في الدين وتعاود الصلاة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واعلمي أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا سبيل إلى قضاء الصلاة الفائتة عمدا أبدا، ما تصلح قضاء الصلاة التي تركتها عمدا، ولذلك عليك بالإكثار من النوافل، عل الله أن يتجاوز عنك ويكمل نقص فريضتك من النوافل والسنن. ما نصيحتك لفتاة أجبرتها الظروف على العام الدراسة في جامعة مختلطة وحاملت بشتى الوسائل لكن لم تتمكن، ووالدها ومعظم أفراد عائلتها منعوها من إكمال تعليمها في سبيل في كلية البنات؟ طيب إذا وجدت أنها تتعرض لفتن فلا يجوز لها أن تجلس في المكان أبدا، يجب عليها أن تتركه وتغادره وترفض الذهاب إليه، فإذا غصبوها بالقوة وضربوها فالإثم عليهم، وعليها أن تحتشم قدر الإمكان. أما أنها تذهب طائعة مختارة وهي تملك أن لا تذهب فلا يجوز لها ذلك. يقولون أن الذي يغش الامتحانات النهائية وامتحانات الشهر فإن الأموال التي يكسبها حرام، ليس ببعيد إذا كان يعمل بهذه الشهادة، ثم أن الغش حرام، الغش حرام وهو آثم حتى لو ما عمل بالشهادة، الغش حرام. قول بعض أولياء الأمور من الرجال أو النساء الملتزمات والملتزمين لا يعطون لا يعلمون عما يحصل في بيوت من منكرات، حيث تقوم البنت باستخدام الهاتف استخداما سيئا للمغازلات، وقد يكون لها علاقة بشباب، وهذا يرجع لعدم عناية الأب لأبنائه والتزامه لا يتعدى نفسه. طيب هذا المرأة إذا علمت بهذه من الثغرات، إذا علمت بذلك ماذا تفعلين؟ أقل شيء تنبه أمها، تقولي لها ترى بنتك عليها ملاحظات في قضية استخدام الهاتف. نعم قد لا تخبري بجميع التفاصيل وخصوصا الأشياء التي لست متأكدة منها، أما الأشياء التي متأكدة منها فإنك تبلغين عنها وليها أو أمها على الأقل، جدتها، خالتها، عمتها، يجب أن تصلي إلى إحدى هؤلاء بعد استفراغ النصح للبنت إذا كنت تستطيعين نصحها. وهناك عدد من الفتيات أنقذهن الله من براثن المعاكسين والمعاكسة بفضله سبحانه، ثم بفضل بعض الداعيات الملتزمات والنسوة التي أحسسن بهذه الثغرة فقمنا بسدها والقيام بنصح هذه الفتاة. المرأة الحائض عندما تلبس ثوب ثم تتركه وترجع تلبسه مرة أخرى دون أن تغسله يصبح نجس؟ الجواب لا يصبح نجس ما دام ما أصابته نجاسة، ما أصاب له دم الحيض فهو باق على طهارته. وكذلك المرأة المسلمة يجوز لها، المرأة الحائض يجوز لها عقد النكاح في حال الحيض، كما يجوز المرأة الحائض عقد الإحرام عند العمرة والحج، وهذا أمر يجل كثير من النسوة، يعتقدن أن الإحرام في الحج من الميقات والعمرة ما يشمل الحائض، وتتجاوز الحائض الميقات من غير إحرام وهذا عليها دم يلزمها، وتحرم بعد الميقات عليها دم، لا يجوز لها ذلك، تحرم من الميقات حتى لو كانت حائضا. الحيض لا يمنع الإحرام، يمنع الطواف بالبيت، كما أن الملكة للحائض جائزة، تعقد يعقد عليها وهي حائض لا مانع من ذلك، والمحرم هو وطؤها وليس عقد النكاح. لبس المرأة الملابس الخالعة أمام النساء حرام لا يجوز حتى لو أمام النساء، وتقول وجدت عند شغالة ورقة سحر أحرقيها أو ألقيها في الماء والملح يفسدها. طيب إذا نكتفي بهذا الآن للصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.